قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. صلصال طين خلط بغمر، فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال ممكن، يريدون به صلى كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق، مثل كبكبته، يعني كببته، كبكبته يعني كببته. فمرت به استمر بها الحمل فأتمته، ألا تسجد أن تسجد. قال: باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس: لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، في كبد في شدة خلق، وريشا المال. وقال غيره: الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس، ما تمنون النطف في أرحام النساء. وقال مجاهد: إنه على رجعه لقادر النطفة في الإحليل. كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، والوتر الله عز وجل، في أحسن تقويم، في أحسن خلق، أسفل سافلين إلا من آمن، خسر ضلال، ثم استثنى إلا من آمن، لازم ننشئكم في أي خلق نشاء، ننشئكم في أي خلق نشاء، نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية: فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا فأزلهما فاتزلهما، ويتسنه يتغير، آس متغير، المسنون المتغير، حمأ جمع حمأ هو الطين المتغير، يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض، وسوآتهما كناية عن فرجيهما، ومتاع إلى حين، ها هنا إلى يوم القيامة. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، قبيله جيله الذي هو منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب الأنبياء، بعد أن أورد كتاب بدء الخلق وأورد فيه ما يتعلق بخلق السماوات والأرض وخلق الملائكة وخلق الشمس والقمر والنجوم والرياح وخلق الريح وجنوده وخلق الدواب، انتقل بعد ذلك إلى خلق البشر، وأتى بالكتاب الذي يتعلق بهم وهو كتاب الأنبياء، ثم صدره لخلق آدم وذريته. قدم ما يتعلق ببدء الخلق ذكر الملائكة ثم الجن والشياطين، لأن خلق الملائكة وخلق الجن والشياطين متقدم على خلق البشر، متقدم على خلق البشر، وقد جاءت النصوص تدل على هذا، فإن الجن خلقوا قبل البشر، ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقديم الجن على الإنس، وذلك لتقدمهم في الوجود وكونهم أسبقوا خلقا. وقد جاء النص عليه في القرآن: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وكذلك في الحديث أن آدم عليه الصلاة والسلام لما كان في خلقه الأول قبل أن تنفخ فيه الروح كان إبليس يطيف به, معناه أنه كان موجودا من قبل. وأما بالنسبة للملائكة فكذلك أيضا هم خلقوا قبل البشر, قد جاء في الحديث أن آدم عليه الصلاة والسلام عندما خلقه الله عز وجل أمره بأن يذهب إلى جماعة من الملائكة فيسلموا عليه, يعني معناه فالملائكة موجودون من قبل, الملائكة موجودون من قبل خلق البشر. وهذا هو السبب الذي من أجله جعل البخاري رحمه الله خلق الملائكة وما يتعلق بالملائكة وما يتعلق بالسماوات والأرض وما يتعلق بالنجوم وما يتعلق بالجن والشياطين, لأن خلقها متقدم على خلق البشر, لأن خلقها متقدم على خلق البشر. ولما فرغ من ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالبشر وأتى بالكتاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام, أتى بالكتاب اسم الأنبياء, قال كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء هم سادات البشر وهم خيرة البشر وهم أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبدأ بعد ذلك بأبيهم آدم الذي هو أول الأنبياء وهو أبو البشر جميعا, الأنبياء وغير الأنبياء, فذكر الكتاب باسم الأنبياء لإظهار فضلهم وشرفهم وعلو درجاتهم عليهم الصلاة والسلام. ثم بدأ بأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام وخلقه وخلق ذريته, خلقه وخلق ذريته الذين منهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وآدم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام, ولهذا بدأ به وقدمه, ولم يجعل خلق آدم وذريته تابع لبدء الخلق, لم يجعله تابعا لبدء الخلق وكتاب بدء الخلق, وإنما جعله في طليعة وفي صدر كتاب الأنبياء لأنه هو نبي وهو أبو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هم أشرف الخلق وهم سادات البشر عليهم الصلاة والسلام. والفرق بين النبي والرسول, قيل إن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه, والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقيل إن النبي أن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب وأوحي إليه بشريعة مستقلة ولم يكن تبعا لغيره بل أنزل عليه كتاب. وأما النبي فهو الذي لم ينزل عليه كتاب ولكنه أوحي إليه وأمر بأن يحكم بكتاب أنزل على من قبله. ولهذا أولى ما يقال في تعريف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأنزل عليه كتاب, هذا هو الرسول. وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه أو أمر بأن يحكم بشريعة قد تقدمت أو تقدم إنزالها على من قبله. ومن إطلاق النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه سورة المدثر فإنه أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه, أوحي إليه بشرع ولكنه ما أمر بتبليغه، ولكن بعد أن أنزلت عليه سورة المدثر أمر بالتبليغ، أمر بالتبليغ فصار نبيا رسولا. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأنه عندما أنزلت عليه إقرأ صار نبيا، ولكنه ما أمر بأن يبلغ الرسالة، ولكنه بعدما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر بلغ الرسالة فصار نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا وأما بالنسبة للأنبياء بالنسبة لمن يحكم بشريعة تقدمت أو أنزلت على من قبله، فمما يدل على ذلك قول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فإنه بين أن هؤلاء الأنبياء يحكمون بالتوراة، والتوراة إنما نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين جاءوا بعده أمروا بأن يحكموا بالتوراة وأن يدعوا الناس إلى ما جاء في الكتاب المنزل الذي هو التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فإذا النبي عام والرسول أخص، وكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول فهو نبي، لأنه جمع بين وصفي النبوة والرسالة، والنبوة عامة، ولهذا أهلها كثيرون والذين هم أنبياء كثيرون، والرسالة خاصة، وكل رسول فهو نبي من غير أن ينعكس، من غير أن ينعكس. ولهذا قالوا أن الأنبياء الرسول أخص والنبي أعم، وأن الأنبياء وأن الرسل داخلون في إطلاق الأنبياء، لأنهم حصل لهم ما حصل للأنبياء وزيادة، حصل لهم ما حصل للأنبياء وزيادة، وأما الأنبياء فإنه ما حصل لهم ما حصل للرسل، الأنبياء ما حصل لم يحصل لهم ما حصل للرسل، ولهذا فالأنبياء أكثر من الرسل، لأن الرسالة عامة والنبوة خاصة. ثم إن لفظ النبي والرسول، الرسول يطلق على الرسول البشري والرسول الملكي، لأنه يطلق على الملائكة رسل كما يطلق على البشر بأنهم رسل، لكن ما يطلق على الملائكة أنهم أنبياء، وإنما يطلق هذا على البشر. فإذا لفظ الرسالة أو لفظ الرسول له معنى عام أو أعم من ناحية أخرى، وهي أنه يطلق إطلاقا لا يطلق عليه النبي، وهي أنه يطلق على الملائكة لأنهم رسل كما يطلق على البشر، ولكنه لا يطلق على الأنبياء أو على الملائكة بأنهم أنبياء. إذن الرسالة لها عموم من ناحية أخرى، وهي أنها تطلق على الملائكة وعلى البشر، والنبوة لا تطلق إلا على البشر. ثم النبوة لها عموم من ناحية، والرسالة خصوصا من ناحية، وهي بالنسبة للبشر خاصة، لأن كل رسول من البشر هو نبي، ولكن ليس كل نبي فهو رسول. ثم إن البخاري رحمه ثم إن النبوة صفة ونعمة ومنة، الله تعالى ينعم بها على من يشاء، ويكون نبيا بتنبيه الله عز وجل له، وليست تدرك عمل الإنسان وجهوده وممارسته وتنقله في العلم والمعرفة من تلقاء نفسه كما يحصل بالنسبة للعلماء، فإنهم يتعلمون وينتقلون من حال إلى حال بجهودهم وبأعمالهم. وأما الرسالة فليست من هذا القبيل، وإنما النبوة وإنما هي وحي يوحيه الله عز وجل وتنبيه من الله عز وجل لمن يشاء، فيكون نبيا بإيحاء الله عز وجل إليه ورسولا بإيحاء الله عز وجل إليهم، لأن النبوة تدرك بالجهود الشخصية وبالعناية وبالجد والاجتهاد كما يحصل العلم بالجد والاجتهاد، فإن النبوة ليست كذلك، وإنما تحصل بتمييز الله عز وجل من يشاء واصطفاء الله عز وجل من يشاء من البشر، فيخصه بالرسالة ويخصه بالنبوة، فهي منحة ومنة وفضل من الله عز وجل لا يدرك بالجد والاجتهاد ولا بالمعاناة وبالممارسة، وإنما يحصل في تنبيه الله عز وجل لمن جعله نبيا وإرساله لمن جعله رسولا، ولا تحصل لغير ذلك. ثم إنه بدأ بباب خلق آدم وذريته، بدأ بخلق آدم وذريته، وآدم هو أبو البشر عليه الصلاة والسلام، وهو أول الأنبياء، وهو نبي وهو أول الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فذكر خلقه وخلق ذريته، وقد جاء في القرآن والسنة كيفية خلق الإنسان، وأن أصل البشر أباهم آدم إنما خلق من تراب، خلق من تراب، وذريته خلقت من ماء، خلقت من ماء مهين. بيّن الله عز وجل صفة خلق آدم من التراب وصفة خلق ذريته من الماء بما قصه الله تعالى في آيات كثيرات، وبينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. وخلق البشر حصل على أربعة أقسام، فإن الله عز وجل خلق آدم من غير أب وأم، خلقه الله من تراب، ولم يخلقه من ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى، وإنما خلقه من تراب، فهو أول البشر عليه الصلاة والسلام. ثم إنه خلق زوجه منه، خلقها منه، صارت مخلوقة من الذكر، مخلوقة من الرجل، الأنثى خلقت، أم البشر خلقت من آدم أو البشر عليه الصلاة والسلام. فهذان صنفان، صنف خلق من ذكر من غير ذكر وأنثى لما خلق من تراب، وأنثى خلقت من ذكر لا على سبيل على هيئة غير معروفة وغير معتادة في توالد البشر، لأنها خلقت منه، فخلقت من ذكر فصار زوجا له. ثم جاء بقية البشر من هذا الذكر وهذه الأنثى. ثم إن كل البشر من عدا آدم وحواء خلقوا من ذكر وأنثى، إلا شخص واحد وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه خلق من أنثى بلا ذكر، فمن أم بلا أب، أم بلا أب. وإذن فأصناف الناس أربعة، صنف خلق من لم يخلق، خلق من تراب ولم يخلق من ذكر وأنثى، وصنف أنثى خلقت من ذكر، وصنف ذكر خلق من أنثى وصنف خلق من ذكر وأنثى وهم بقية البشر وهم كل البشر من عدا هؤلاء الثلاث آدم وحواء وعيسى كل واحد من هؤلاء الثلاثة خلقه مستقل وغير ولم يشاركه فيه غيره وأما بقية البشر فإنهم خلقوا من الذكر والأنثى وخلقوا من الماء المهين الذي بين الله عز وجل في كتابه العزيز ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة كيفية خلق خلق هذا الإنسان أصله وفرعه ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بعض الكلمات القرآنية المتعلقة في الموضوع وفسرها وكذلك أتى ببعض الآثار المتعلقة في الموضوع ثم جاء ببعض الأحاديث أو بأحاديث عديدة تتعلق بخلق آدم وذريته. قال صلصال طين خلق برمل. صلصال طين خلق برمل. طين خلق برمل. قال فصلصل كما يصلصل الفخار. فصلصل كما يصلصل الفخار يعني كان له صوت. فصلصل كما يصلصل الفخار والفخار هو الذي أوقد عليه بالنار وصار فخارا خلط الطين بالتراب صار كالفخار الذي أوقد عليه بالنار. قال ويقال منذن ويقال منذن يعني اللي هو الصلصال يريدون به صلى كما يقال صر الباب يريدون به صلى يعني كما يقال صر الباب يعني طلع له صوت صلى بمعنى أنه خرج منه صوت كما أن صر الباب يعني وصرير الباب وهو صوت الباب عندما يفتح ويتحرك فإنه يطلع له صوت. قال وصرصر عند الإقلاق مثل طبقته يعني قال صل كما يقال صر الباب وصرصر عند الإقلاق يعني صر وصرصر فكذلك صل وصلصل صل وصلصل يعني يطلع له صوت فمثل صر وصرصر الباب صر الباب وصرصر الباب صار له صوت عند الإغلاق أو عند الفتح عندما يفتح يطلع له صوت وعندما يغلق يخرج له صوت فهذا اسمه صرير ويقال فيه صر وصرصر وهذا اللي هو الطين الذي خلق من آدم يقال له صلى وصلصل. قال مثل كبكبته يعني كبكبته يعني مثل كبكبته بمعنى كبكبته يعني مثل كبه وكبكبه يعني فاللفظ مضعف يأتي مضاعفا ويأتي بدون تعريف وهو بمعنى واحد صلى وصلصل وصر وصرصر وكب وكبكب. قال فمرت به تمر بها الحمل تمرت به تمرت به بما حكاه الله عن حواء تمر بها الحمل إلى نهايته فأتمت ألا تسجد أن تسجد ألا تسجد يعني أن تسجد ولا هذه صلة يعني على قول بعض العلماء. قال باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال ابن عباس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ. وهذه الترجمة في بعض النسخ لا توجد وإنما ما بعدها تابع لما قبلها وهو المناسب لأن الكلام لما قبلها وما بعدها هو متتابع كله متعلق بخلق آدم وذريته وآدم هو الخليفة الذي عناه الله عز وجل في في هذه الآية الكريمة، فهي متعلقة بخلق آدم عليه الصلاة والسلام، كما أن ما بعدها موافق لما قبلها متعلق بخلق آدم، وكذلك أيضا بخلق ذريته. كل نفس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، كل نفس لما عليها حافظ يعني معنى لم نظر معنى إلا، كل نفس عليها حافظ، كل نفس إلا عليها حافظ. قال في كبد في شدة خلق، في كبد في شدة خلق، الإنسان في كبد. قال وريشا المال، وريشا ولباس التقوى، قيل هو المال وقيل هو اللباس. وقال غيره الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس. ما تمنون النطفة في أرحام النساء، رأيتم ما تمنون، المقصود به النطفة في أرحام النساء، تمنون وتضعونها وتدخلونها في أرحام النساء في جناحكم إياهن. رأيتم ما تمنون أنتم تحرقونه ونحن خالقون. وهذا يتعلق بخلق ذرية، هذا مما يتعلق بخلق ذرية، لأنه ترجع باب خلق آدم وذريته، وأتى بآيات تتعلق بخلق آدم وبخلق ذريته، فمنها ما له علاقة بخلق آدم ومنها ما له علاقة بخلق ذريته. وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر النطفة في الإحليل، إنه على رجعه لقادر النطفة في الإحليل، قادر على أن يرجعها وألا يحصل لها أثر وألا يترتب عليها أثر، فلا يوجد الولد الذي جعل الله عز وجل الأولاد نتيجة ومسببا عن هذا الماء الذي يخرج نتيجة لالتقاء الرجال بالنساء، إنه على رجعه لقادر. يعني قادر على أن يرجع، هو الذي أخرجه وهو قادر على أن يرجع، يعني بعد نفس المريض وبعد بعد الموت، يعني نفس المريض من يرجع إلى الصلاة ما بلغ لشيء، لكنه شاء أخرجه من الإنسان وصار منه هذا الولد، وهو قادر على إرجاعه وعدم حصول أثر من ورائه. قال وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر النطفة في الإحليل. كل شيء خلقه فهو شف، السماء شف، والوتر الله عز وجل. كل شيء خلقه فهو شف، الله عز وجل خلق الأزواج وجعل وخلق السماء والأرض وخلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر وخلق الذكر والأنثى، كل هذا شف. المقصود السماوات شفع، يعني السماوات مع الأرض، ليست السماوات وحدها، يعني السماوات وحدها هي سبع، وهي وتر، لأنها سبع، ولكن المقصود من ذلك ما خلق معها من الأرض، الشفع السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والذكر والأنثى وهكذا أزواج، والوتر الله عز وجل فهو الذي وحده لا شريك له، فهو الفرد الصمد وهو الوتر، لذلك الله وتر محب الوتر. قال في أحسن تقويم في أحسن خلق، في أحسن تقويم يعني في أحسن خلق، يعني جعله على هذه الهيئة الحسنة الجميلة التي أتمها أكملها، لم يجعل فيها خللا، لم يجعل فيها نقصا، فجعلها على هيئة على أحسن تقويم وأحسن صورة. أسفل سافلين إلا من آمن، خسر ضلال، ثم أسر الثابرين إلا من آمن. إلا من آمن يعني استثني بعد إلا الذين آمن. خسر الضلال ثم استثنى إلا من آمن. الإنسان الذي خسر والعافية من الإنسان الذي خسر إلا الذين آمن. المقصود هنا ذكر الإنسان. كما أن ذلك الإنسان بيحسن رقيب مرضاه وأسر الثابرين إلا الذين آمن. فهذا فيه استثناء وهذا فيه استثناء. وكل هذا يرجع للإنسان. فإنه إما هالك وأسفل سافلين ويستثنى من ذلك من آمن، أو في خسر في العصر ويستثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. لازم ننشئكم في أي خلق نشاء. ننشئكم يعني في أي خلق نشاء، يعني على أي صورة نشاء تريد، في أي صورة ما شاء ركبت. نسبح بحمدك نعظمك. نسبح بحمدك والملائكة نسبح بحمدك نعظمك. هذا يعني جاء في ما حكاه الله عز وجل في خلق آدم وقول الملائكة و قوله في جاءوا فيها ما يسلوا فيها نسبح بحمدك. من علاقة بذلك علاقة بذلك كون في قصة آدم، يعني كون في قصة آدم، وإلا في أن يسبح بحمدك هذا لا علاقة له بالبشر، لأن هذا كلام الملائكة. لكنه جاء في قصة آدم. وقال أبو العالية: فتلقى آدم من ربه كلمات، وهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا. تلقى آدم من ربه كلمات وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا. هذه الكلمات التي عنيت بقوله فتلقى آدم من ربه كلمات تابع عليه، يعني رجع إلى الله عز وجل وسعى بهذا الدعاء فتاب الله تعالى عليه. قال: فأزلهما فاستزلهما. أزلهما الشيطان استزلهما، حاول وعمل على تحويلهما والحيولة بينهما وبين هذا الخير الذي حصل، فأزلهما استزلهما، يعني بمعالجته وبإغوائه وبتزيينه. ويتسنح يتغير. يتسنح لم يتغير. يتسنح لم يتغير. أذكر إلى حمارك وإن جعلك آية للناس وإن إلى حمارك يعني قبل هذا أو كالذي أو كالذي مر على قرية هي خاوية على عروشها فلا يقيمها إلا بعد موتها فأراد الله من الدعاء انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. لم يتغير طعامك. قال: آسن متغير المسنون المتغير. آسن غير متغير المسنون يعني متغير. أما إن جمع حمأة هو الطين المتغير. أما المسنون يعني حمأة الطين المتغير. المسنون هو متغير والحمأة جمع حمأة وهو الطين، والمسنون هو متغير وهو طين متغير. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق. ويخصفان بعضه إلى بعض. يخصفان يأخذان الورق الجنة يؤلفانه ويضمان بعضه إلى بعض ليجعلاه على سواتيهما ويغطيا به أرجيهما. فالخصف هو أخذ الورق وضم بعضه إلى بعض حتى يكون كالفساء كالستار الذي يستر ما وراءه ويخفي ما وراءه. وسوآتهما كناية عن فرجهما. طبعا خلق الرجال شيء ومتاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة. متاع إلى حين يعني إلى يوم القيامة. والحين يطلق على ساعة إلى ما لا نهاية لها. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده. قبيله جيله الذي هو منهم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا الحديث أبي هريرة وهو من صحيفة همام المنبه وهو بالإحناد الذي سبق أن مر لأنه أصح أسانيد أهل اليمن ما يرويه معمر عن همام عن أبي هريرة. هنا يروي عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق. عبد الله بن محمد سبق أن عرفنا أن البخاري عدة شيوخ يطلق عليهم عبد الله بن محمد، ولكن البخاري عندما يطلق فإنما يعني به شيخه عبد الله بن محمد الجعفي الذي هو أكثر شيوخه الذي أكثر من أخذ عنه والذي يعنيه ويريده إذا أطلق هذا الشيخ بالاسم واسم الأب فإنه هو المراد عند الإطلاق. وهذا الإسناد كما عرفنا هو إسناد الصحيفة، صحيفة همام الكبير عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل خلق آدم وطوله 60 ذراعا في السماء، يعني في العلو والارتفاع طوله 60 ذراعا، ومعنى هذا أنه خلق خلقا على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة، وأنه لم يكن كما كان ذريته ينمون شيئا فشيئا ويكبرون شيئا فشيئا على ممر الأيام والسنين، وإنما خلق هكذا وطوله 60 ذراعا، ما خلق صغيرا ثم كبر ثم كبر ثم كبر حتى بلغ طوله 60 ذراعا، وإنما خلق وطوله 60 ذراعا دون أن يمر بأطوار ودون أن يمر بأحوال كما حصل بالنسبة لذريته، حيث لا يولدون على هيئتهم التي هم عليها يعني في كبرهم، وإنما يولدون ولد صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا وهكذا حتى يكون رجلا سويا. أما آدم عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى خلقه على هذه الهيئة، كله 60 ذراعا، خلقه من تراب على هذه الهيئة التي هو عليها وصورته التي هو عليها كله 60 ذراعا في السماء. ثم إنه وهذا هو محل الشاهد من يعني إيراد البخاري رحمه الله الحديث في كتاب خلق آدم وذريته، لأن فيه بيان خلق آدم وكيفيه خلق آدم، وأن الله تعالى خلقه على هذه الهيئة من غير أن يمر بأطوار كما مرت ذريته بأطوار. ثم إنه قال له يذهب إلى جماعة من الملائكة وأنه يسلم عليهم فتكون تحيته وتحية ذريته، فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فصارت تحيته وتحية ذريته، تحيته وتحية ذريته. وفي هذا دليل على تقدم خلق الملائكة على خلق البشر، لأنه لما خلقه قال اذهب، حينما خلقه قال اذهب إلى هؤلاء الملائكة إلى جماعة من الملائكة، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فكل من يدخل الجنة إنما يدخلها على صفة آدم، يعني يدخلونها وطولهم 60 ذراعا. وهذا أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يدخلونها ويكونون فيها على صفة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، أي طول الواحد منهم 60 ذراعا، طول الواحد منهم 60 ذراعا. لهذا جاء في الحديث الذي سبق مرة أن الواحد والرجل من أهل الجنة يكون له الدرة المجوفة طولها 60 ميلا في السماء أو 30 ميلا في السماء، معناها أنها عالية. وهم عالون، هم يعني على هذا الطول الذي ذكره الله، الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ومنازلهم عالية جدا كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر بسمة الجنة أن الدرة المجوفة طولها 60 ميلا في السماء في بعض الروايات و30 ميلا في السماء، وأن في كل زاوية منها أهلون لصاحب هذه الدرة، صاحب هذا المنزل، صاحب هذا القصر الذي هو على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة. فأهل الجنة يدخلون على صفة آدم عليه الصلاة والسلام، يعني طولهم 60 ذراعا كما خلق آدم 60 ذراعا، فإن أهل الجنة يدخلونها وطولهم 60 ذراعا كما جاء مبينا في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. يعني هذا أن آدم عليه الصلاة والسلام لما خلق وطوله 60 ذراعا صار الخلق يتناقص، يعني فكل زمن فهو أنقص من يعني من الخلق الذي قبله، ويحصل النقص والتناقص. قال عليه الصلاة والسلام: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني معناه أن النقص يعني كان يعني متناقص، كان في نقصان حتى الآن. وقوله حتى الآن يحتمل أن يكون المقصود من ذلك أنه انتهى النقص إلى ذلك الزمان الذي فيه عليه الصلاة والسلام، ومحتمل أن يكون المقصود أنه مستمر، أنه حتى الآن يعني هو مستمر، ومعنى ذلك أنه يحصل النقص بعد ذلك، يعني بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر بالنسبة لانتهاء النقص إما أن يكون انتهى بزمنه، أو أنه مستمر التناقض بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. ونزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني معناه أن يكون مستمر، يعني معناه أن ليس كل يعني من جاء في زمن متأخر يكون ماثلا تماما كما كان في زمن متقدم. ومعنى هذا إذا كان النقص مستمر معناه أن أجسامنا أقل من أجسام الصحابة بكثير، يعني بينهم 1400 سنة، يعني هذا المقدار. وإذا كان الخلق انتهى والتنافس انتهى إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معنى هذا أن يعني شكل الخلق وطول الخلق إنما هو متساوي من ذلك الزمن إلى قيام الساعة. لكن مما يشعر ومما يدل أو يرشد إلى أن ويمكن أن يفهم منه أن الخلق الذي لا يزال في نقصان أنه جاء في بيان الصاع، مقدار الصاع أنه ملء كف اليدين المتوسطتين، يعني ملؤها يعني 4 مرات.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. ووقعوا فيه. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل إحدى المسائل الثلاث التي سأل عبد الله بن سلام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كيف يشبه أباه وكيف يشبه أقواله، يعني الولود كيف يكون شبهه بأبيه أو بأقواله، يعني بجهة الأمة. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة جاءه عبد الله بن سلام وسأله عن ثلاث مسائل، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بجواب عليها، وأن جبريل قد أخبره بها آنفا. فلما سأله وأجابه، وهي ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام لأهل الجنة، وكيف يشبه الرجل أباه أو يشبه أقواله، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبره به جبريل، فشهد آمن به ودخل في الإسلام. ثم إنه قال له: إن اليهود قوم به، وأنه يريد أن يسألهم عنه، يعني الرسول لم يسأله، يسأل اليهود عن عبد الله بن سلام قبل أن يعلموا بالإسلام. فخرج عبد الله بن سلام وجاءه جماعة اليهود فسألهم، فأثنوا عليه وقالوا إنه خيرهم وابن خيرهم. ثم قال له: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. ثم إن عبد الله بن سلام دخل خرج إليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوقعوا فيه وتكلموا فيه وقالوا: هو شرنا ومن شرنا، بمجلس واحد. في أوله يقولون: خيرنا ومن خيرنا، وفي آخره يقولون: شرنا ومن شرنا. وهو بيان أو يوضح ما قاله عبد الله بن سلام أنهم قوم به. في الكلام الذي قاله تحقق في مجلس واحد، لأنه أولا قالوا فيه كلاما لما كان على دينهم، ولما رأوه خرج من دينهم غيروا الكلام وقالوا إنه شرهم وابن شرهم، وقد قالوا فيه قبل قليل هو خيرهم وابن خيرهم. وفي هذا الحديث لما قال إن جبريل أخبرني بهم آنفا، قال لما جاء ذكر جبريل قال: ذاك عدو اليهود لا ملائكة. وهذا سبق أن تقدم للبخاري تعليقا في أول باب ذكر الملائكة، قال: وقال عبد الله بن سلام في جبريل: ذاك عدو الملائكة، عدو جبريل عدو اليهود من الملائكة، ذاك جبريل عدو اليهود من الملائكة. وهو يقصد البخاري رحمه الله يعني ما جاء مسندا في هذا المكان، هذا الذي أسنده هنا وذكره في أثناء هذا الحديث هو الذي عناه هناك. وعبد الله بن سلام على علم وعلى معرفة بالكتاب وبما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وبأحوال اليهود وبما كان عليه اليهود، ولهذا قال ما قال. ومفهوم من هذا قوله انه اذا سبقنا الرجل يعني جاء شبه لابيه، واذا سبقنا الانثى جاء شبه لامه. ومعنى هذا ان فيه خلق الانسان، وانه يخلق من ماء الرجل وماء المراه. أقول كذابون، هؤلاء المعرفة كذبون. كذبوه يعني كذبوه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وهذا الحديث لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، المقصود من إرادة الحديث هو الجملة الأخيرة لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، لأن فيه ذكر خلق ذرية آدم وأنهم خلقوا من ذكر وأنثى، ذكر آدم وأنثى هي حواء، هذه ذكر أم البشر التي هي حواء وهي زوج آدم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من قوله لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم يعني لم يمكن، لهذا هم سبقوا إلى العمل الذي عملوه في تفريقه وتقطيعه والعمل على الاحتفاظ به دون أن يلزم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها، يعني معناها أنها هي التي سبقت يعني إلى هذا، والمقصود من ذلك ما حصل لها ما حصل منها من التزيين لآدم وترغيبه في الأكل من الشجرة نتيجة لما حصل من أهواء الشيطان، ومعنى هذا أنه سبق قضاء الله تعالى وقدره بما حصل من بني إسرائيل وما حصل من حواء. والمقصود بالخيانة ليست الخيانة للفواحش، المقصود بالفواحش فاحشة وارتكاب الفاحشة، أن الخيانة يعني مقابل الأمانة وتكون في كل شيء، لكن ليس المقصود من ذلك الخيانة التي تكون في كل شيء وأنها خانت زوجها خيانة مطلقة، وإنما في شيء معين. كذلك ما ذكره الله عز وجل عن زوجتي نوح ولوط فخانتاهما ليس المقصود بذلك الخيانة في الفراش، يعني الله تعالى عصم زوجات الأنبياء من الوقوع في الفاحشة، ولكن المقصود من ذلك يعني كونهم تساعدنا قومهم قوم يعني نوح ويحصل منهن الدلالة وأخبارهم بما يحصل من النبيين الكريمين، وليس مقصود من ذلك الفواحش أو فعل الفاحشة، وإنما هذا هو المقصود، يعني حصول أمر منكر حصول أمر مكروه يطلق عليه أنه خيانة، لكن ليست الخيانة هي ارتكاب الفاحشة. الشائع على ألسنة العوام يقولون حواء عليه السلام ما تقول، هل هذا صحيح؟ ما أعلم عن شيء مثل عليه ولا أعلم شيء منه ولا أعلم. قال حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وهذا الحديث أيضا فيه بيان خلق البشر وخلق النساء وأنهن خلقنا من ضلع فالمقصود ذلك ضلع آدم، فإن حواء خلقت من ضلعه، وفصيلة النساء حواء وذريتها فيها هذا يعني هذا الوصف الذي هو وصف الضلع الذي هو الاعوجاج، وأن فيهن النقص وفيهن الاعوجاج كما في الضلع وأن الإنسان إذا شأنه وأنها تشبه الضلع وهو أعوج، يعني استقام فإن ذهبت تقيمها كسرتها، كما أن الضلع الأعوج يعني إذا حول استقامته ينكسر، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، يعني فيها نقص وفيها خلل، يعني ليس فيها كمال، وكسرها طلاقها زيد ما صبر وإلى ما تحمل، فإنه يفضي به ذلك إلى التخلص منها بواسطة الطلاق. فيه بيان أو الإشارة إلى خلق البشر، إلى خلق أصل يعني خلق أم البشر وهي حواء، ونساؤها أو بناتها مثلها، هن وإن كنك خلقنا من ماء مهين، إلا أن الذي حصل لأمهن حصل لهن، كما يقال بأن الناس خلقوا من تراب، وهو إنما خلق أبوهم آدم وهم لم يخلقوا من تراب. أنا إن كنتم في رب الناس إنا خلقناكم من تراب، وهم ما خلقوا من تراب لكن خلق أبوهم من تراب. والنساء ما خلقنا من الضلع، وإنما خلقت أمهن، خلقت أمهن حواء هي التي خلقت من الضلع، ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. ففيه بيان أصل الخلق وخلق زوج آدم حواء من آدم عليه الصلاة والسلام، وأنها خلقت من ضلع. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأصل في كتاب القدر، ولكن البخاري رحمه الله أورده هنا من أجل ذكر خلق بني آدم وكيف يكون خلقهم في الأرحام، وأن خلقهم بهذه الكيفية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما للنطفة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هو الصادق المصدق، الصادق فيما يقول، الصادق في قوله، المصدق فيما يخبر به، وكذلك المصدوق فيما يوعد به، فإنه يحصل له ما يوعد به عليه الصلاة والسلام. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 120 يوما ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح ويرسل إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله شقيا وسعيدا، وعمله وشقيا أو سعيد. وهذا التقدير غير التقدير الأول، التقدير الأول الذي في اللوح المحفوظ هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في ذلك الحديث. وكل ما كتب في اللوح المحفوظ فإن كل ما يجري طبقا له، وهذا تقدير آخر، هذا تقدير عند الملائكة، تقدير عند الملائكة الموكلين بالرحم